أنهانا ربنا في سنة ابن ماجه من النكاح أمس. اليوم إن شاء الله سنبتدئ بالكتاب الطلاق، نسأل الله رفع الله أن يضع ذلك في موازين الحسنات. بسم الله، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد ابن سهل الإمام المحدث شيخ المحدثين، قال أحمد بن حنبل صالح وسئل يحيى بن معين فقال: ما حدثك فاكتب عنه، وما حدث به تلقينا فلا. قال ابن المديني: ليس بشيء. قال أبو حاتم: صدوق يدلس ويكسر من التدليس. قال البخاري: كان قد عمي فتلقنا ما ليس من حديثه. قال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. هنا الخلاف عريض في سويد بن سعيد، والصحيح بأن سويد بن سعيد ليس بالضابط، ليس بالضابط، وسويد بن سعيد فيه ضعف لأنه كان يتلقى، فالراجح أنه ضعيف. الجميع الاثنان دي قال المصنف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعبد الله بن عامر. ما فيش قال المصنف، هو ده شيخ المصنف يعني، ده مقرون به سويد بن سعيد. نعم. طيب خلاص، انت ليش افردته بالكده؟ كان لو تقول سويد بن سعيد وعبد الله بن عامر. حاضر، هم الثقات، تفضل. نعم. قال رحمه الله: ومسروق بن المرزبان. المرزبان بضم الزين، بالضم. قال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه. وذكره ابن حبان في الثقات. ابن حجر قال: صدوق له أوهام. وأيضا الذهبي قال: وثق وقال صدوق. الحق في هذا الباب لتعلم الجملة التي يأتي بها ابن حجر وغيره، هو إذا تكلم في الراوي وذكر ابن حبان في الثقات، أو لم يتكلم في الراوي وذكر ابن حبان في الثقات، ليس ذكر ابن حبان للراوي في الثقات توثيقا له. لابد أن تأتي بكلمة يكون تكلم بها ابن حبان توثيقا للراوي، فليس هذا توثيقا له. لكن يعني إذا وجدت القرائن يمر حديثه وإسناده يكون مقاربا، فإذا وجدت القرائن يوثق وإلا يبقى على ذلك. نعم. قال رحمه الله: قالوا حدثنا يحيى بن زكريا. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الحافظ العلم، وهو الحجة. قال أحمد: ثقة. قال يحيى بن معين: ثقة. قال يحيى بن القطان: ما خلفني أحد بالكوفة أشد عليها من ابن أبي زائدة، يعني بأنه من الثقات. قال رحمه الله: عن صالح ابن صالح. ماذا نفعل؟ مش عارف. الشكاية كثيرة، بدي معنى ذلك إن في شيء عموما شكاية تقول الصوت منخفض. النت ضعيف، النت ضعيف في جيدنا. صالح ابن صالح وثقه النسائي، وقال العجلي: ليس بالقوي. قال عن سلمة ابن كهيل. سلم ابن كهيل الحجة الإمام الثابت الحجة الثابت، قال أحمد: كان متقنا للحديث. قال العجلي: تابعي ثقة يثبت في الحديث. قال أبو حاتم: ثقة متقن. وهذا عجيب من أبي حاتم أن يعلو صوته بالتوثيق بمثل هذا. نعم. قال عن سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير وهو من خير التلاميذ ابن عباس، خيار من خيار التابعين. وسعيد بن جبير تعلمون بأنه مات صغيرا، قتله الحجاج على الأربعين. قال أحمد: قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق. قتله الحجاج يوم أن قتله، وكان الناس أحوج ما يكونون إلى علمه. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن، من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، السمع والبصر، أبو بكر وعمر المبشر بالجنة، كفى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار الثقة السبت الأمين، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا مؤمل. مؤمل بن إسماعيل الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي، قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. قال البخاري منكر الحديث. أثنى عليه أبو داود ووثقه، والحق بأنه مقارب، لا سيما أن البخاري يقول منكر الحديث ليست بالهينة. نعم. قال حدثنا سفيان. سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، يدلس ويغمر تدليسه في بحر روايته. قال عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وأبو إسحاق السبيعي، وهو من ثقات الأثبات لكن يرسل كثيرا ويدلس كثيرا. قال عن أبي بردة. عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الإمام السبت الفقيه، قال سعد كان ثقة كثير الحديث. قال عن العجلي كوفي تابع ثقة. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه. عن أبي موسى الأشعري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي هذا الرجل مزمارا من أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير داود عندما استمعه، قال أكنت تستمع؟ لو علمت ذلك لحبرته لك، رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا كثير بن عبيد الحمصي. كثير بن عبيد الحمصي قال أبو حاتم ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال من خيار الناس، قال النسائي لا بأس به، قال أبو بكر بن أبي داود قال ثقة. قال حدثنا محمد بن خالد الوهبي قال أبو داود لا بأس به. قال عن عبيد الله بن الوليد الوصافي قال الحاكم ليس بالقوي. قال ابن عدي ضعيف جدا. قال أبو حاتم ضعيف الحديث، حقا هذه الرواية ضعيفة جدا. قال عن محارب بن ذي ثار قال ابن حبان متروك، متروك الحديث، وابن حبان فيه شيء من الشدة. قال عن محارب بن دثار. عن محمد بن دثار. محمد ولا محارب؟ محارب، استغفر الله. الكوفي السدوسي الكوفي الفقيه قاضي الكوفة، قال ابن سعد كان من المرجئة الأوائل، يعني الذين يرجئون عليا وعثمان إلى أمر الله ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر، وهذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين. بل عثمان ثبتت الأحاديث الصريحة الصحيحة بأنه من أهل الجنة، وثبتت كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال مسلم النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. قال عن عبد الله أحمد ويحيى بن معين، وهذه فيها دلالة على القاعدة التي قعدناها في المصطلح، ما هي؟ لا اللي يريد قلت هذه قاعدة دلالة على القاعدة التي قعدناها في المصطلح، ما هي؟ محارب بن دثار كان من المرجئة، وهذه من أضل الفرق، هذه من أضل الفرق، وهذه فيها دلالة. ما عايز أكتب. مسدد يأخذ برواياتي خلاص، أنا البدعة تسقط الرواية. نعم. ومسدد فين وأنت فين؟ ومسدد رواياتي المبتدعة وقبولها. نعم. نعم. ممتاز، ممتازين. إجابات جاءت تنهالها أن البدعة لا تسقط الرواية. ممتاز، ممتازين. وجهاد أيضا هات البيع، وحاتم جزا الله خيرا، يعني جميع السلسلة، ودي عمر وسكينة وأيضا سعيد النقيب ابتدأها. ممتاز. مسدد طبعا اشترط ما لم يدع إلى بدعته. لا يا مسدد، هذا التقييد أيضا قد ألغيناه. مختلف طبعا. لا ألغيناه، قلنا حتى لو كان دعال بدعتي في البخاري في منه، فالصحيح أن البدعة لا تسقط الرواية، البدعة لا تسقط الرواية. نعم. هذا التقييد الشيخ أمجد أيضا فيه نظر، والصحيح الراجح بأن البدعة لا تسقط الرواية من فعل البخاري وفعل مسلم. ولذلك أحد بن سعيد القطان قال لما قالوا له، لأن أحمد قال لما قالوا له على المبتدع، قال أن لكم بحديث قتادة، أن لكم بمثل حديث قتادة، وقتادة قدر يرى القدرية. قال لو الآن ألغيتم وأسقطتم رواية قتادة، من لكم بما عند قتادة؟ هو من نوادر حفاظ الدنيا، قال أن لكم بمثل رواية قتادة. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين المتعبد الأثري، لذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، قال خير الناس أو قال نعم الرجل هو إن كان له من الليل فما كان ينام من الليل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. نعم، جزاك الله خير. قال المصنف كتاب الطلاق. الطلاق هو الفصال، انفصال الزوجين، وهذا هذا عند عوام الناس وأهل اللغة هو انفصال الزوجين. والطلاق في عرف الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء، وهو حل عقدة النكاح. الطلاق في اصطلاح الفقهاء هو حل عقدة النكاح، وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى تصريحا الطلاق مرتان، وأما السنة فقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة بالفعل وبالإقرار، عندما جاءه ركانة، وحديث ركانة فيه ضعف لكن استأنس به، عندما طلق مرته ثلاثة فقال ما أردت؟ قال واحدة. قال الله واحدة؟ قال الله واحدة، وقد أقره. ولما جاء عمر بن الخطاب يشتكي ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه طلق امرأته في الحيض، فقال له مغضبا مره فليراجعها. فهنا لم ينكر الطلاق، ولكنه أنكر الطلاق حالة كونها حائضة، أنكر الطلاق حالة كونها حائضا. فهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. والطلاق صريح وكناية، الطلاق صريح وكناية، والخلاف في الكتابة، وإن كان القلم هو أحد لسانين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. فالطلاق صريح وكناية، والصريح هو بلفظ الطلاق والفراق والتسريح، لقول الله جل في علاه الطلاق مرتان، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وأما الفراق فبقول الله جل في علاه فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأما التسريح قال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا الطلاق الصريح بأي لفظ من هذه الثلاث طلاق صريح. والكناية هو الذي احتمل طلاقا واحتمل غيره، احتمل طلاقا واحتمل غيره، وهذا يعتمد فيه على النية، كقول القائل الحق بأهلك حبلك على الغارب، أو يقول لا حاجة لي بك، فكلها تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. فهذه موقوفة على النية. إذن الفوارق بين الصريح وبين الكناية بأن الكناية تفتقر إلى النية، والصريح لا يحتاج إلى النية. ولو قال بأنه لم ينتوي طلاقا يقع طلاق، نغلب الظاهر، ولأن الشرع جاء بذلك، قال الطلاق مرتان، وهذا تغليب للظاهر. وأما في الحديث الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه طلق حفصة ثم راجعها، فيها مسائل. المسألة الأولى الدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الأولى الدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعتري ما يعتري البشر، وقد طلق امرأته، ولذلك الأحكام تدور على الجميع. قال الله جل في علاه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. فإذا هذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الدلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى أن يأنس بزوجه، فهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني بأن الطلاق لا ينافي الكمال، مسألة ثانية الطلاق لا ينافي الكمال، ليس بمجرد أن طلق زيد هندا يكون فيه النقائص ويكون فيه الظلم ويكون فيه والمراجعة على الكلام على الأخلاقيات وأين الرحمة وأين الرأفة. طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفص، فالطلاق لا ينافي الكمال، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق أجمعين وسيد الأولين والآخرين. قد يحتاج المرء إلى الطلاق في مصالح كثيرة جدا، يعني ترتب على ذلك، إن استاءت العشرة، إن كانت يعني لا تميل له كما قال لها، كما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنا لا عيب عليه دين ولا خلق، ولكنها لا تستطيع. قالت لا لا يعني اني اخشى الكفر في الايمان يعني كفر النعمة كفران النعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليق. فقال لها تردين علي حديقته؟ قالت نعم. وازيد في بعض الروايات وان كان فيها كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليق. والحق بان الخلع ليس طلاقا فسخا, الخلع يقع فسخا لا طلاقا, وهذا سياتي ان شاء الله تفصيله. الغرض المقصود فقد تكون المصالح مرتبة على الطلاق. قال الله جل في علاه إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة, وحفصة كانت يعني دخل عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاها, فسألها أكنت تغضبين رسول الله؟ قالت كنا يعني تعلو أصواتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لا يغرنك الحميراء, أو قال لا يغرنك جارتك, فإن لها الحظوة عن رسول الله, ولولا وأنا أعلم أنه لولا أنا لما كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو كلمة شبيهة بذلك. فلما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر شديدا على عمر بن الخطاب ثم راجعها. هناك رواية ضعيفة بأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رد حفصة, ردها فإنها صوامة قوامة. وحديث ضعيف, حديث ضعيف, لكنه أشار أيضا إلى فضل المرأة, وأيضا أشار إلى السمات والصفات التي لابد أن تتحلى بها المرأة, التي ينظر فيها المرء حتى يختارها زوجة له, بأنه قال إنها صوامة قوامة, فيها ما فيها من الصلاح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع, وخير متاعها المرأة الصالحة. قال ردها أو راجعها فإنها صوامة قوامة. قال وهي زوجتك في الجنة, وهذه فيها دلالة على التحقيق بما سبق من القدر, وأن حفصة من أمهات المؤمنين وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أما الحديث الثاني ففيه الإنكار الشديد والوعيد الأكيد على من يكثر من هذا الباب من الطلاق. قال ما بال أقوام يلعبون بحدود الله, وأستغفر الله, يلعبون بحدود الله بأنهم يطلقون بلا مبالاة, يطلقون بكل يسر وسهولة, وهذا الميثاق الغليظ كما قال جل في علاه أخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق الغليظ لا يتلاعب به هكذا, ولأن الله جل في علاه لا يحب هذا أو التسرع من الإنسان بهذا, وهو يحتاج إلى زوجي, يحتاج إلى أهله فيطلقها, وهو يحتاج إليها فيردها, ثم يطلقها ثم يردها, كأنه تلاعب بحدود الله جل في علاه. لذلك قال ما بال أقوام يلعبون بحدود الله. واللعب بحدود الله على أمرين, واللعب بحدود الله على أمرين. الأمر الأول هو اللعب استهزاء, والاستهزاء بحدود الله جل في علاه كفر. قال الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا اللعب بحدود الله جل في علاه استهزاء ينزل تحت قول الله جل في علاه أن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ويكون اللعب بحدود الله جل في علاه هو التسرع وعدم الروية وعدم التحكم في النفس. قال ما بال أقوام يلعبون بحدود الله جل في علاه, يقول أحدهم قد طلقتك قد راجعتك قد طلقتك, وهذا قبل نزول التحديد بالتغليظ, هذا قبل نزول الآيات في التحديد والتغليظ بقول الله جل في علاه الطلاق مرتان, ثم قال في الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا الكلام من التهاون وعدم المبالاة, هذا كان قبل نزول الآيات في التحديد بالتغليظ, لأن التحديد فيه تغليظ عليهم. ولذلك عمر الخطاب من باب السياسة الشرعية غلظ عليهم, وجعل كما قال ابن عباس كان الثلاثة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر واحدة, وصدر خلافة عمر, ثم قال عمر لا وجدنا أن الناس تهاونوا في أمر لهم فيه روية, ثم قال لو جعلناها عليهم ثلاثة فجعلها ثلاثة من باب السياسة الشرعية. عفوا. وهذا أيضا مع ما فيه من التهاون والتلاعب فيه ما فيه من الإيذاء المفرط على المرأة. المرأة مشاعرها ليست لعبة في يد الإنسان, يقول طلقتك راجعتك طلقتك, والمرأة تهتز, هذا كسر للمرأة وكسر عظيم, فهذا فيه تلاعب بمشاعر الناس, فليس هذا من الرفق بالنساء, وليس فيه أيضا تطبيق لقول الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف, وعاشرهن بالمعروف هذا من الله جل في علاه أمر وأمر فيه جزم على المعاشرة بالمعروف والطلاق والرجوع، والطلاق والرجوع ليس فيه حسن ملاطفة ولا حسن معاملة مع المرأة ولا معاشرة بالحسنى. فلما نزلت الآية حسمت هذه المادة، فكان إن طلقها مرتين فإن طلق الثالثة حرم منها، كان جزاء جزاء وفاقا وأجرا تباقا لما تسرع فيه ولو فيه أنات وروية. وأما الحديث الثالث فهو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الطلاق أو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذه فيها دلالة على أن الطلاق على الحل لا على الحرمة، وهذا الراجح الصحيح، وهذا المفارقة بين ديننا ودين أهل الكتاب الذين لا يرون الطلاق، وهذا فيه ما فيه من يعني صراحة من التضييق المفرط الذي يؤدي إلى الانحلال والفساد. ولكن الطلاق قد يكون النعمة في الطلاق، يتفرق يغني له كلا من ساعته، ساءت العيشة وتستطيع المرأة أن ترى يعني حسنا في غيره، ويستطيع الرجل أن يرى حسنا في غيرها، والطبائع قد تختلف، والله له في ذلك حكم، والله له في ذلك حكم. أما في قوله أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف أيضا، كما أن الحديث الذي مر ضعيف، حديث الثاني ضعيف وهذا الحديث ضعيف. وفي قول أبغض الحلال إلى الله جل في علاه، الحق بأنه لو كان مكروها عند الله جل في علاه وليس بمحرم، لو كان مكروها فكراهية الطلاق لأمور ثلاثة أو لأمور أكثر من ثلاثة، منها بأن الطلاق فيه ما فيه من كسر المرأة، فيه ما فيه من كسر المرأة، قال وكسرها طلاقها، وكسر المرأة الضعيفة فيها إيذاء لها، والإذاء ضرر ولا ضرر ولا ضرار. الثاني فيه فساد ذات البين، قد يكون بالطلاق فساد ذات البين إلا إذا كان التفاهم موجودا والحسن موجودا والفراق يكون بالتي هي أحسن فهذا خير، لكن قد يكون بالمعارك كما نرى بإظهار النقائص التي في هذا وفي ذلك، وهذا ليس الحر الذي يفعل ذلك، ليس الحر الذي لا يفعل ذلك بحال من الأحوال، لا أدب ولا ولا ولا حسن خلق ولا نبل بإظهار المعايب في هذا الباب. أيضا من يعني الأمور التي تكون أو نقول فيها نتائج الطلاق، ولذلك أكره الله جل في علاه، فيها تضييع الأسرة أو تفكيك الأسرة أو تضييع الولد، أو فيها ما فيها من التعرض للفتن، ممكن الرجل يعني تكون هي حفظا له ووعاء له وكفاية لوطره، فإن فارقه وفارقته يعني كيف يقضي وطره، قد يقع في الحرام وقد تقع في الحرام، هذه أيضا من الأمور التي تكون وسائل لمقاصد محرمة، من أجل ذلك وجدناه مكروها لربنا جل في علاه إن صح الحديث، ولكن الحديث ليس بصحيح، بل قد نقول أحل الحل أن يطلق الآن، هل أثم أو قل هل وقع في الكراهة زيد بن ثابت زيد بن حارثة مع زينب؟ ده كان السعادة، تمت السعادة بالطلاق، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. نعم، والحديث لا يصح، والحديث لا يصح، لكنه الحديث فيه دلالة على الإشارة على أن الطلاق والهجوم على الطلاق ليس بمستحسن وليس بمستحب، بل هو على الكراهة أقل على خلاف الأولى أقل الأحوال، أو هو على الكراهة المؤكدة. الفوائد المستنبطة من الأحاديث، فضل حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فضل عمر بن الخطاب، من وين فضل عمر الخطاب؟ من وين هذه الفائدة؟ حاضر يا أم مسدد، الفوائد بعد الفوائد سأجيبك. حدث عن طلاق ابنتي، جيد، قال ولولا أنا ما تزوجك. دكتور أستاذ أشرف طبعا حاضر جدا، طلاق ابنتي قريب جدا يا أم خضر، قريب جدا عند مراجعتي لابنتي. نعم، لكن في الحديث، أنا أريد الحديث، مراجعة ابنتي، أنا وافق سعيد سكينة واتفق في السين مع الفتح والضم، والضم أثقل من الفتح، هل بقى هناك ثقة علمي؟ هذا الحق أن السلسلة كاملة يعني، عشان لكن المفارقات تظهر في بعض الأمور الأخرى، الإشارة كل هذا أنا ما أدري الإخوة، لا تفهم أو ما تنظر، الحديث ظاهر جدا، قال فاهتم لذلك، مش موجودة. لا لا صحيح ماشي. طيب هو تحديث عمر الخطاب في طلاق ابنته هل يدل على الهم الذي يصيبه ولا لا؟ لما يقول عمر أنه طلق زوجته، أما وردت أدلة أخرى تبين أن الطلاق أصابه بالهم عندما سمع أن ملك غسان جاء، ما ملك غسان جاء قال لا فارق النبي أزواجه، اهتم لذلك ولا ما اهتم؟ الهم الأكبر هو لا ما لا ما هم عندما حدث ماذا يحدث؟ ماذا يصيب الإنسان إذا طلقه؟ فين وين هذه؟ لا ماشي ما هو هي فيها كتبت ناسب على طلاق حفصة تأسفا. نعم حاتم هو يقول كتب ذلك لكن أنا لم أرى ذلك، تأسفا على طلاق حفصة هذا كلام صحيح جدا. جزيت الجنة حاتم موفق مسدد دائما. نعم طيب فين فضله بقى؟ خلاص ما هو التأسف وكل ده جميل جدا، ما زلت أرى فضله وأريد فضله، كل هذا جيد. هو قال لا يحبك ولولا أنا لطلقك، وهذا قول عمر لحفصة نعم كما قال الأستاذ أشرف، لكن أريد فضله. وين فضله؟ خلاص أتيتم أنتم بالشاهد، أريد وجه الدلالة على الفضل. مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لا إشارة على فضله، هو يعني قريبة جدا من الإجابة الصحيحة. هو إذا قلنا بالحديث الضعيف نزل جبريل من السماء يأمره بمراجعته، وهذه لمكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه لمكانة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. نعم من الفوائد تعظيم شعائر الله جل في علاه من تقوى القلوب في قولي ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، واللعب بحدود الله كما قلنا استهزاءً وصلت للكفر. الأصل الحفاظ على الرابطة، رابطة البيت يعني رابطة النكاح. نعم أستاذ أشرف جزاه الله خيرا بيقول بأن جبريل لما قال رأى حفصة صوام قواما ليس رأى الأثام في يعني نعم ذكر الأثام في مجمع الزوائد قال رأى طوران الرجال رجال صحيح. نعم قد نقول ذلك وهو ضعيف أيضا. أنت درست معنى المصطلح وتعلم بأنه إذا قال رجال رجال صحيح لا يستلزم صحة الحديث ولو قال حتى أسناده صحيح. واحدة بقيت، يبيح الله ما فيه الكراهة للمصلحة. امرأة زوجها كان يشرب الخمر ويسكر ويقوم بضربها وطلاقها حالة كونه سكرانا، والآن تابع لله يصلي تريد أن تعرف حكم هذه الطلقات. فيها خلاف فقهي بين العلماء وأدين الله جل في علاه خلافا للشافعية أنه لا يقع طلاق السكران على الصحيح الراجح، لا يقع. رفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق، والسكران كالمجنون. العقل مناط التكليف، السكران طلاقه لا يقع، هذا الراجح الصحيح. نعم يحل الله شيئا يكرهه ويبغضه من باب المصلحة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه من باب المصلحة. فهنا شجرة الثوم والبصل يكرههما الله جل في علاه، تتأذى به الملائكة وتتأذى به بنو آدم، ومع ذلك أحلها الله جل في علاه. ثمن الحجام فيه كراهة ولكنه حلال، قال ثمن الحجام خبيث، وهو مكروه عند الله جل وعلا لدناءة الفعل لمباشرة النجاسات، ومع ذلك هو على الحل والبل حلال. دكتور أشرف الأستاذ أشرف يقول كيف يستطيع صاحب الطلاق المعلق الرجوع في طلاقه إذا أراد وقوع المشروط؟ هنا خلاف العلماء، جماهير العلم من المتقدمين والمتأخرين يرون بأن الطلاق المشروط لا رجوع فيه، الطلاق المعلق لا رجوع فيه، انتهى إذا وقع الشرط وقع المشروط. كطلقة خرجت من البندقية هل يستطيع إعادتها؟ لا يستطيع، هي واقفة الآن بالمغناطيس كما يقولون، هي هناك ما يحجزها من الهواء من العاصفة، انتهت انطلقت فلا رجوع. وبعض الحنابلة يقولون بجواز الرجوع وهو ضعيف جدا، والصحيح أنه لا رجوع إذا وقع الشرط وقع المشروط. نعم. شيخ حاتم يقول الصوت يتقطع، كيف يكون العمل إذا اجتمع كسوف وجمعة؟ إذا اجتمع الكسوف والجمعة ننظر في الوقت، إن ضاق الوقت ابتدأ بالجمعة لأنه فرض والفرض يقدم على النفل، وإن كان هناك سعة في الوقت بدأ بالكسوف ثم ثنى بالجمعة، ويجعل خطبة الجمعة والكسوف خطبة واحدة. طب الحل إيه؟ الحل إن لا توقع المشروط، لا توقع الشرط. الحل أنها لا توقع الشرط، لو قال لها لا تدخلي بيت أختك فلا تدخل، ويكون وتكون الصلة من برة، تقابلها في مكان عام، تتصل بها، ترسل إليها بهدية، لو دخلت مع أول خطوة يقع الطلاق. نعم. لو كانت الطلقة الثالثة هذا أحرى بأنها لا تعرف لا أختها ولا أمها ولا زوجها، مقدم على الجميع، الزوج مقدم على الجميع. لا أقصد لو كانت الطلقة لو حصل بدون قصد المشروط. المعنى أنه قال لها لا تدخلي عند أخيك فدخلت ناسية، فيها خلاف بين العلماء، بعضهم يرى بأن الشرط قد وقع فالمشروط يقع، طلق يقع لأن المسألة معلقة على دخولها. وعند كثير من العلماء أو قل بعض المحققين يرون بأن النسيان يبطل الوقوع، لابد أن تكون عالمة عامدة، وهذا أميل إليه، وهذا أميل إليه. نعم. اجتماع العيد والجمعة، صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة، وطبعا لا تسقط الظهر، وإن كان هناك قول بأنها تسقط الظهر وهذا قول ضعيف جدا. الصحيح الراجح أن العيد إذا صلاها جماعة مع الإمام تغنيه عن صلاة الجمعة جماعة، قد يصليها ظهرا في بيته، هذا الصحيح الراجح. وإياك شيخ أشرف، تحت أمرك أستاذ. العيد لا يؤخر، لأن العيد إلى الزوال، والجمعة بعد الزوال، فالوقت مختلف. بالنسبة لبعض لعقص الشعر في الصلاة مكروه، أنه لا الرجال والنساء، مسلمة نهاها مسلم عن ذلك، ولما دخل أبو رافع على الحسن وهو يصلي عقص شعره فحله، فنظر إليه قال انظر أمامك قد قال جدك بأن هذا مقعد من قاعد الشيطان. نعم. ولذلك قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فالشعر أيضا يسجد فلا يعقصه.